الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال، والمقصود بالوصال أن يتأخر إفطار الإنسان إلى السحر، أو أن يتأخر إفطاره الليل كله، بمعنى أنه يصل صوم اليوم الثاني بصوم اليوم الأول ويجعل لصوم اليومين فطرا واحدا. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أي في حكم الوصال. والصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة وتتآلف، هو أن نقول أما وصال اليومين فمحرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الوصال كما في الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها، والمتقرر في قواعد الأصوليين رحمهم الله تعالى أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، ولا نعلم صارفا لهذا النهي عن بابه. فلا يجوز للإنسان أن يواصل صوم يومين بفطر واحد. وتكملة للقول الراجح نقول: أما الوصال إلى السحر فلا بأس به مع الكراهة، أما الوصال إلى السحر فلا بأس به مع الكراهة. فقولنا لا بأس به لما في الصحيح من حديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا إلى ثلث الليل الآخر، أي إلى السحر. ولكن يجب عليه أن لا يؤخر الإفطار حتى بزوغ فجر اليوم الثاني، فالمواصلة إلى السحر أي تأخير الفطر إلى السحر جائز لا بأس به، ولكن مع الكراهة، يعني أن الأفضل تركه. وأما مواصلة الإمساك إلى بزوغ الفجر، أي جمع صوم يومين بفطر واحد، فهذا محرم، وبذلك يجتمع شمل الأدلة، ولا حاجة إلى دعوى النسخ، لأن المتقرر عند العلماء أن دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز، ولأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله ما أمكن، ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فليس بين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد شيء من التعارض. فأما حديث أبي هريرة فهو محمول على النهي عن الوصال اليومين أو أكثر، وأما حديث أبي سعيد فمحمول على جواز الوصال إلى السحر. وأما قولنا مع الكراهة، فلأن هذا التأخير يتضمن ترك سنة مؤكدة، وهي تعجيل الفطر، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن ترك السنة المؤكدة مكروه. المتقرر عند الأصوليين أن ترك السنة المؤكدة مكروه